ومن منعه الحياء عن السؤال عن أمر دينه فهذا الحياء ليس محمودا، ويقال فيه الخجل، لأن الحياء المحمود هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا لنستحي يا رسول الله، قال إن الحياء أن تحفظ البطن وما وعى والفرج وما حوى، وأن تذكر البلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. لذلك من فوائد هذا الحديث، نعم، نعم صحيح، يعني تلطف النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب حيث أجابها بنفس أسلوبها من أجل أن يتلطف بها، ومن أجل أن يتحبب عليه الصلاة والسلام إليها، وأن يشرح صدرها لما يلقي عليها من الأحكام الشرعية. كذلك من فوائد الحديث، نعم، أن هذه المرأة كانت لها عادة، أي المرأة المستحاضة، والمرأة المستحاضة إذا كانت لها عادة فإنها ترجع إلى عادتها التي كانت لها قبل أن يعتريها هذا المرض الذي هو مرض الاستحاضة. إذا المرأة عندما تكون لها عادة في حيضها ثم تختل تلك العادة وتصاب بمرض الاستحاضة فإنها ترجع إلى أيام عادتها التي كانت لها من قبل. ومما يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن هناك من النساء من ليست لها عادة سابقة، وبذلك ينقسم النساء في هذا الباب إلى قسمين: نساء معتادات سبق لهن أن حضن وعرفن عاداتهن، ونساء مبتدئات لم يسبق لهن أن حضن. فالمرأة المستحاضة التي سبق لها أن حاضت أمرها سهل، تعود إلى أيام عادتها، ولكن المبتدأة هي التي يكون فيها إشكال، لما سبق لهاش أن حاضت وتمادى بها الحيض حتى صار ذلك الحيض استحاضة، ماذا تصنع؟ قلنا هذه إن كان عندها تمييز باللون، تستطيع أن تميز لون الدم، لأن لون دم الحيض يكون مائلا إلى السواد وتكون رائحته منتنة، وأما دم الاستحاضة فيكون مائلا إلى الحمرة وليست رائحته منتنة، فما هو الشأن في دم الحيض؟ هذه كان عندها، إذن ماذا كان عندها؟ هذه عندها تمييز في اللون، إذن تستخدم ماذا؟ تستخدم اللون، تستخدم تمييز بماذا؟ باللون. طيب إذا لم يكن عندها تمييز باللون، بعض العلماء يقول ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى عادات أمثالها من النساء. وأما المالكية فضابطهم في هذه المسألة ما ذكرناه سابقا، من أنها تستمر إلى 15 يوم. هذه المبتدأ، المبتدأ ما عندها اشتظار، المبتدأ ما عندها، عندها تستمر إلى 15 يوم ثم تقوم وتغتسل وتتوضأ بكل صلاة. ولكن اللي عندها عادة عندهم ماذا تصنع؟ تستطهر بثلاثة أيام في كل دورة إلى أن تصل إلى 15 يوما، وحينئذ لا يمكن أن يتعدى الحيض 15 يوما. فهو ماذا؟ هذه قاعدة مستحاضة عند المالكية، هي قاعدة سهلة واضحة، المعتادة زين تزيد على عادتها 3 أيام في كل دورة حتى توصل 15 يوم. المبتدأة تعتد بكم؟ 15 يوم. ليس هناك إشكال، إما معتادة وإما مبتدأ. المعتادة تستظهر ب3 أيام في كل دورة حتى تصل إلى 15 يوما، المبتدأة تستمر في حكم الحيض إلى 15 يوما. من فوائد الحديث أيضا، نعم يستفاد من الحديث حكم الاستحاضة، أو نقول من فوائد الحديث أن هناك نساء يعتريهن دم الاستحاضة، أن هناك نساء في كل النساء، بعض النساء يعتريهن دم الاستحاضة. من فوائد الحديث أيضا أن كل ما يطلق على الإنسان نعم، كل ما يطرأ الإنسان ويقع له فإن في الشرع حكمه، لأن شريعة الله عز وجل قد أتت على كل شيء مما يحتاجه الإنسان في حياته، مصداقا لقوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث نعم، أي نعم، أن المرأة يحرم عليها أن تصلي أيام حيضتها، يحرم عليها بإجماع الأمة، نقول بإجماع الأمة. علاش؟ لأن الخوارج لا يعتدوا بمخالفتهم، الخوارج خالفوا إجماع الأمة وقالوا تصلي، لها أن تصلي، لها أن تصلي أيام حيضها. والخوارج لا اعتبار لهم في الإجماع، لا دخول ولا خروج، ما اعتبروش الإجماع ديالها، لا دخولا ولا خروج. طيب، كذلك من فوائد الحديث نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر في الغالب، لا يذكر دم الاستحاضة إلا وتحايلته، أي في غالبه اقتداء بالقرآن الكريم، لا يذكر في الغالب حكم الشرعي إلا ويقرنه بعلته عليه الصلاة والسلام. بهذا نكتفي، الحمد لله رب العالمين. عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم. مازال المؤلف رحمه الله يسوق الأحاديث المتفق عليها والمتعلقة بهذا الباب الذي هو باب الحيض، وهذا هو الحديث الثاني من أحاديث الحيض، وهو يتعلق بالاستحاضة الذي سبق الكلام عليها في الحديث الذي قبل هذا. وهذا الحديث فيه ذكر قصة هذه الصحابية الجليلة أم حبيبة، وأنها كانت تستحاض، أي كانت من جملة النساء التي ابتليت بهذا المرض. وأم حبيبة هذه أخت زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زين بنت جحش، وكانت لها أخت أخرى اسمها حمنة، وكلتاهما كانتا تستحاضان، أي كل من هذه وتلك كانت تستحاض، أي كانت تصاب بهذه العلة وبهذا المرض، والله تعالى يبتلي عباده بما شاء. و شكت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المرض الذي كان يعتريه، كما شكت فاطمة التي سبق ذكرها، وكان هذا المرض يعتريها مدة من الزمن محصورة كما دل عليها الحديث هنا ب7 سنين، أي أنها استحيضت هذه المدة كلها. وهل رفع عنها هذا المرض؟ هذا هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث، وأنها استحيضت هذه المدة ثم بعد ذلك شفاها الله عز وجل من دم الاستحاضة ورجعت إلى عادتها الطبيعية. وقد يكون المراد أنها عاشت هذه المدة من عمرها وهي تستحاض، والظاهر هو المعنى الأول، أي أنها استحيضت مدة 7 سنين ثم بعد ذلك رفع عنها دم الاستحاضة وعادت كما كان حالها قبل ذلك. والمقصود هنا أن دم الاستحاضة قد يستمر بالمرأة مدة عمرها، وقد يستمر بها المدة التي شاء الله عز وجل. فدم الاستحاضة مرض من الأمراض قد يلازم المرأة إلى حين رفع الحيض عنها، وقد يلازمها مدة من الزمن ثم يرفع عنها. إذن يحتمل هنا أن تكون قد استحيضت هذه المدة ثم ارتفع عنها دم الاستحاضة بارتفاع دم الحيض، وذلك لأن المرأة عندما تصل إلى سن معينة من عمرها يرتفع عنها دم الحيض. وقد خبر العلماء تلك السن ما بين 45 والبضع 50 سنة، فإذا بلغت هذه المدة فإنها يرتفع عنها دم الحيض نهائيا وتصبح يائسة. هذه هي اليائسة، يسميها الفقهاء باليائسة، لأنها قد يائست من الحيض نهائيا. وذلك أن المرأة قبل أن يعتريها الحيض فهي في سن صغيرة، إذا كانت قبل 9 سنين فإنها لا تحيض، وأما إذا بلغت 9 سنين فقد تحيض، يمكن أن تحيض إلى سن البلوغ، فإذا جاء سن البلوغ صارت حائضة تماما. هذه السن ما بين سن البلوغ والتسع يمكن للمرأة أن تحيض، ولذلك عندما ينزل بها دم في هذه السن يعتبره الفقهاء دم حيض. أما قبل 9 سنين من عمرها فما نزل بها من الدم لا يعتبر دم حيض، وإنما هو دم علة وفساد. إذن عندنا الدم الذي ينزل بالمرأة قبل سن 9 لا يعتبر حيضا بالإجماع، وإنما هو دم فساد وعلة. وأما ما بين 9 سنين و15 سنة فإن الدم الذي ينزل بها يعتبر دم حيض، وأما عند بلوغها أي عند ما تصل إلى سن 15 سنة فهنا تحيض يقينا بلا شك في ذلك. طيب، قبل أن تحيض إذن فهي منتظرة للحيض، فإذا ما بلغت 45 أو 54 سنة من عمرها ارتفع عنها دم الحيض، فهناك النساء اللائي يرفع عنهن دم الحيض في سن مبكرة، أي حينما تبلغ 45 أو فوقها قليلا، وهناك من يتأخر بها دم الحيض إلى أن تبلغ 54 سنة، فحينئذ يرفع عنها دم الحيض، ولكن في أواخر أيام الرفع تكون مضطربة وترجع عادتها مختلة، لا تبقى على عادتها، فتارة يطول بها وتارة يقصر بها، وتارة تكون الأيام الفاصلة بين العادتين طويلة وتارة تكون قصيرة إلى أن يرتفع دم الحيض نهائيا. فإذا ارتفع دم الحيض نهائيا سميت المرأة يائسة، وحينئذ لا دم يعتريها، ولو أنه نزل بها دم بعد اليأس فإنه لا يعتبر دم حيض، بل يعتبر دم فساد وعلة، لأن زمن الحيض قد انتهى تماما. والمقصود هنا أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت مدة من الزمن ثم ارتفع عنها دم استحاضة. هل سبب الارتفاع هو أنها أصبحت في سن اليأس أو شفيت؟ يحتمل ذلك، يحتمل أنها بلغت سن اليأس فارتفع عنها دم الحيض والاستحاضة، ويحتمل أنها شفيت لأنها قد تشفى من عند الله بلا سبب، وقد تتعاطى لسبب يرفع ذلك، قد تتعاطى لسبب يرفع ذلك، لأنه مرض، وكل مرض فقد جعل الله له دواء، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: ما من داء إلا وقد جعل الله له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ولذلك فإن المرأة إذا سعت في علاج هذا المرض الذي أصابها تكون إن شاء الله عز وجل مأجورة، تكون مأجورة، وإن صبرت فلا إثم عليها. إذن هذه المرأة الصحابية الجليلة كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم دم الاستحاضة، فأمرها صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل، فأمرها أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، ولكنها رضي الله عنها كانت تغتسل عند كل صلاة، كانت تغتسل عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند ارتفاع دم الحيض مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة، ولكن لو نزل بها دم الاستحاضة أثناء الوضوء أو بعد الوضوء أو أثناء الصلاة فإنه لا ينقض وضوءها، لأنه يعتبر غير ناقض. لماذا يعتبر غير ناقض؟ إذ أنه سلس، والسلس لا ينقض الوضوء، السلس لا ينقض الوضوء لأنه يخرج بغير اختيار صاحبه، وهكذا دم الاستحاضة يخرج بغير اختيار المرأة. أما أم حبيبة رضي الله عنها فقد اجتهدت من عند نفسها وتطوعت إلى الله عز وجل بأن تغتسل عند كل صلاة، فكانت تغتسل عند كل صلاة، وهي رضي الله عنها مأجورة أجرا عظيما، لأنها أخذت بالأحرى وأخذت بالأحوط لدينها. وذهب بعض من العلماء إلى وجوب الاغتسال على المستحاضة عند كل صلاة، وقلنا بأن هذا القول ضعيف. لماذا كان ضعيفا؟ لأنه ليس عليه دليل، وما استدل به ما استدل فإن دليله ضعيف. استدل من قال بوجوب الغسل على المستحاضة عند كل صلاة بأدلة. الدليل الأول هذا الحديث الذي نحن بصدده، وهو يفيد أن أم حبيبة كانت تغتسل عند كل صلاة، فاستدل بفعل أم حبيبة على وجوب الاغتسال عند كل صلاة، وهذا دليل منقوض بأنه يعارض الحديث المرفوع، فهو حديث موقوف على أم حبيبة من فعل صحابية جليلة، وفعل الصحابي أو قوله إذا عارض حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بحجة، ليس بحجة. فعل أم حبيبة يعارض قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو أمره المرأة المستحاضة أن تغتسل، أن تغتسل. كما استدل الجمهور على عدم وجوب الاغتسال على المرأة المستحاضة لكل صلاة لأن الأصل عدم الوجوب، أي استدلوا بالبراءة الأصلية، والبراءة الأصلية دليل في نفسها عند عدم الدليل، لأن الاستصحاب دليل عند عدم الدليل، فنحن نستصحب الأصل. وما هو الأصل؟ عدم مشروعية الغسل للمستحاضة عند كل صلاة إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي. ومن استدل بفعل أم حبيبة رددنا دليله بأنه فعل صحابية. واستدل من أوجب الغسل المستحاضة لكل صلاة بأحاديث وكلها ضعيفة لأن كل حديث منها لا يخلو سنده من ضعف، ولا يقال إن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتصل إلى درجة الحسن وبذلك يثبت بها الحكم الشرعي، لا يقال هذا. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث الضعيفة قد عارضت الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عارضت الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سقط الاستدلال به. وذهب طائفة من أهل العلم إلى الجمع بين تلك الأحاديث وبين الحديث الصحيح المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم بحمل تلك الأحاديث على مشروعية الغسل استحبابا، والحديث المتفق عليه على وجوب الغسل عند ارتفاع دم الحيض. وهذا الجمع جميل، لأن الجمع مقدم على الترجيح كما يقول العلماء، فإذا أمكننا أن نجمع بين النصوص فذلك خير، وأحوط وأبرأ للذمة. فإذا عملت المرأة المسلمة بهذا المبدأ، وذلك بأن تغتسل عند كل صلاة عندما تكون مستحاضة على سبيل الاستحباب، تتطوع بذلك إلى الله وتتقرب به إلى مولاه، لكن عندما يرتفع عنها دم الحيض الحقيقي يجب عليها أن تغتسل، فتحمل الأحاديث الموجبة للغسل على الغسل الذي يعمل عند ارتفاع دم الحيض الحقيقي، وتعمل بالأحاديث وإن كانت ضعيفة على أساس أن تعددها يقوي بعضه بعضا، تحمل تلك الأحاديث على الاستحباب فتجمع بين الفضيلتين، وذلك خير لها وأزكى وأطهر. وهذا معنى قوله هنا عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيض 7 سنين. نعم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، قالت فكانت تغتسل في كل صلاة. قولها فأمرها أن تغتسل، الأمر هنا للوجوب، فأمرها أن تغتسل، وقولها أن تغتسل هذا حديث مجمل. أن تغتسل، هل تغتسل عند كل صلاة أم تغتسل عند ارتفاع دم الحيض عنها؟ نعم، تغتسل عند ارتفاع دم الحيض عنها بدليل الحديث السابق، وهو حديث فاطمة. ثم هذه العبارة مجملة من ناحية أخرى، لأنه لم يذكر بجوارها أمرها بالوضوء عند كل صلاة، أمرها أن تغتسل فقط، لا بد من استحضار الرواية الأخرى السابقة، والتي أمرها فيها صلى الله عليه وآله وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، فهذه الرواية مجملة ينبغي أن تبين. لماذا؟ بالرواية السابقة مجملة أو مبهمة من ناحيتين، من ناحية الأمر بالاغتسال هل هو عند كل صلاة أو هو عند ارتفاع دم الحيض؟ هو عند ارتفاع دم الحيض بدليل الرواية السابقة. الناحية الثانية التي يوجد فيها الإجمال والإبهام في هذا الحديث هي ناحية الوضوء عند كل صلاة التي لم تذكر هنا، لا بد هنا من ذكر الرواية التي جاء الأمر فيها للمستحاضة أن تتوضأ عند كل صلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الجمع لها، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جوز لها أن تجمع الظهر والعصر فتتوضأ وضوءا واحدا وتصليهما معا، وإلى جواز أن تجمع المغرب والعشاء فتتوضأ وضوءا واحدا وتجمع بينهما. وأما الصبح فلا بد أن تتوضأ له باستقلال، وذلك لأن الصبح ليس له صلاة يجتمع فيها معه، بخلاف الظهر والعصر فهما مشتركتان في الوقت، وبخلاف المغرب والعشاء فهما مشتركتان في الوقت. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفره يجمع بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وهكذا كان يفعل في المغرب والعشاء، فطارة يقدم العشاء فيجمعها مع المغرب في وقت المغرب، وطارة يؤخر المغرب إلى وقت العشاء فيجمعهما جمع تأخير. ولذلك جوز بعض أهل العلم للمستحاضة أن تفعل هذا، وذلك تخفيفا عليها ولأن لها هذا العذر الذي هو المرض، مرض الاستحاضة، وهي مطالبة بأن تتوضأ لكل صلاة. وذهب البعض الآخر إلى أنها تجمع بين ما ذكرنا وتغتسل، تغتسل للظهر والعصر وتجمعهما، وتغتسل للمغرب والعشاء وتجمعهما، وتغتسل للصبح وحده. وهذه الأقوال من أهل العلم لها ما يستأنس لها به، كما ذكرنا. ثم قال: فأمرها أن تغتسل، قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت أم حبيبة لاجتهادها في العبادة وتحريها للدين تغتسل عند كل صلاة، وهذا الاغتسال الذي كانت تفعل رضي الله عنها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله كان تطوعا منها رضي الله عنها، أي لم تكن تحمله على الوجوب، وإنما كانت تحمله على الاستحباب والتطوع إلى الله عز وجل. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا سباقين للخير، رجالهم ونساؤهم رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا يأخذون بالأحرار، وكانوا يتسابقون إلى الخيرات، وكانوا يتحرون فيأخذون بما هو أرضى لله عز وجل، وبما هو أقرب إليه، وبما هو أحب إليه. وأمثلة هذا كثيرة جدا، إذا أردت أن تستقرئها وتتتبعها من لدن الصحابة والصحابيات رضي الله عن الجميع. ثم قال: الحديث الثالث. لنقف مع هذا الحديث برهة من الزمن، محاولين استخراج الفوائد والحكم منه. من فوائد هذا الحديث الذي نحن بصدده، أن هذه الشريعة مبنية على تخفيف المنفعة، عدم الحرام. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أن شريعة الإسلام بنية على التخفيف ورفع الحرج، وتلك قاعدة عظيمة من قواعدها، وقد أكد الله هذه القاعدة في كتابه في مواضع. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، إلى غير ذلك من النصوص في هذا الباب وفي هذه القاعدة. إذن فالشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج، ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد يسر على هذه المرأة المستحاضة ورفع عنها الحرج، ولم يأمرها إلا باغتسال واحد عند ارتفاع دم حيضتها الحقيقية. كذلك من فوائد الحديث، نعم، نعم، أن دم الاستحاضة ليس محددا بزمن، بل هو ابتلاء من الله يبتلي به النساء، وحين يشاء الله عز وجل أن يعافي منه النساء فإنه جل جلاله يعافيهن منه، قد يكون ذلك بسبب أو بغير سبب، قد يكون ذلك بسبب جعله الله عز وجل لرفع هذا المرض، وقد يرفعه الله عز وجل بما شاء وكيف شاء، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويستفاد منه أن دم الاستحاضة قد يلازم المرأة مدة حيضتها، وقد يعتريها مدة من الزمن ثم يرتفع، بدليل أن المدة التي كانت أم حبيبة تستحاض فيها قد حددت هنا في رواية عائشة بسبع سنين. كذلك من فوائد الحديث، نعم ينبغي للمسلم أن يتسابق إلى الخيرات اقتداء بالصحب الكرام، حيث كانوا يتسابقون إلى الخيرات رضي الله عنهم أجمعين. كذلك من فوائد الحديث، نعم أن الصحابة كانوا يجتهدون في التقرب إلى الله عز وجل. نعم. ومن فوائد الحديث ذكر أخبر من المكان فيما سبق في الاستفارة الذي قال به مالكي، وقلنا بأن المرأة تستغفر ثلاثة أيام في كل حيضة، فإذا كانت مثلا حيضة سبع أيام وستغفر بثلاث، ثم تستغفر في المرأة الثانية بثلاث، فكيف لا تستغفر من أول الأمر مثلا بأسبوع كامل لا هم يستعملون التدرج في المسألة، لأنه كانت لها عادة مخصوصة قبل، كانت لها عادة مخصوصة من قبل، وتلك العادة قد لا تتغير فورا بل تتغير بالتدرج، فلذلك استعملوهم قضية التدرج في الاعتبار احتياطا حتى لا تكون قد تركت الصلاة وتركت ما يجب عليها أن تفعله وهي طاهرة، فهم جعلوا ذلك مخصوصا بالثلاثة احتياطا، فشرعوا لها أن تستظهر في كل دورة من دورات حيضها بثلاثة أيام من باب الاحتياط، حتى لا تترك شيئا أوجبه الله تعالى عليها. وربما استندوا في ذلك إلى الاستقراء، لأن أكثر أحكام الحيض استند فيها العلماء إلى الاستقراء، لا سيما الإمام الشافعي الذي استند إلى الاستقراء. معنى الاستقراء أي تتبعوا أحوال النساء، فوجدوا أن هذه الاستحاضة قد لا تدوم أكثر من ثلاثة أيام في بعض النساء، فقاسوا بقية النساء على أحوال النساء الأخريات. نعم. كذلك من فوائد الحديث، فوائد هذا الحديث، نعم أي نعم، المطلوب الجمع بين الروايات الواردة في الموضوع الواحد، فالموضوع الواحد الذي وردت فيه أكثر من رواية ينبغي الجمع بين تلك الأحاديث، بل يجب، ولا نقول يستحب، بل يجب الجمع بين الأحاديث الواردة في الموضع الواحد. وفي بعض الأحيان قد يستحب، مثلا إذا رأينا أن بعض الأحاديث يمكن حملها على الاستحباب والبعض الآخر تحمل على الوجوب، فنحمل الأحاديث الدالة على الوجوب والأحاديث التي تعارضها إذا أمكننا أن نحملها على الاستحباب حملناها على الاستحباب، جمعا بين الروايات الواردة في الموضوع الواحد، وذلك خير. من الفوائد التي تستفاد من الحديث أيضا، نعم هذه الأقراص التي يستعملها النساء من أجل تأخير حيضهن لا يشرع استعمالها، كما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى، لأنها قد تسبب للمرأة في مرض ذلك لأن دم الحيض من الإفرازات التي يتخلص منها جسم المرأة حتى لا يحصل له ضرر، فهي بمثابة الفضلات التي جرت سنة الله عز وجل في جسم الإنسان أن يتخلص منها. فمثلا يتخلص من البول ومن الغائط ومن أمور كثيرة، فدم الحيض من الفضلات ومن الإفرازات التي يتخلص منها الجسم من أجل أن يستريح. لذلك عندما تبقى داخل الجسم فقد يحدث للجسم ضرر، والمسلم أو المسلمة مطالب بأن يحمي جسمه من جميع الأضرار. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبعض العلماء كرهها فقط، العلماء منعها، بعض العلماء كرهها. وعلى كل حال يكره لها أن تستعمل هذه الأقراص لتأخير دم الحيض لما في تأخيره من ضرر. ولو فعلت مثلا من أجل أن تستمر في صيامها لكان صيامها صحيحا، مع فعلها لشيء مكروه يكون صيام ديالها صحيح. لا نقول بأن صيامها مخدوش به خلل أو باطل لأنها صامت في أيام حيضتها، لأن الحيض لم ينزل بعد، والشرع لا يحكم إلا على الشيء الذي برز، من الشيء الذي لم يبرز فلا يحكم عليه الشرع، لأن السبب الشرعي لا بد أن يكون إذا لم يكن ظاهرا فلا يحكم عليه، إذا لم يكن ظاهرا فلا يحكم عليه. لكن قد يشرع لها استعمال هذه الأقراص عند الضرورة، مثلا إذا كانت في الحج، ولم تطف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وخشيت أن تعود القافلة وليس لها محرم يبقى معها، فهذه تكون مضطرة إلى استعمال هذه الأقراص لتأخير دم الحيض حتى تتمكن من طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. هذه الحالة يجوز لها تستعمل الأقراص لأنها مضطرة إلى استعمالها، والله يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ويقول: إلا ما اضطررتم إليه. نعم. هؤلاء الذين استحبوا الجمع بين نوعي الحديث، فقد صارت الأحاديث الضعيفة حسنة عندهم كما ذكرت، لأنه لما تعددت طرقها قوى بعضها بعضا فصارت عندهم حسنة، صار عندهم هذا النوع من الحديث من قسم الحسن. وقسم الحسن هو نوع من أنواع الصحيح، فهم لم يقولوا نحن عملنا بالضعيف، لا، وصار عندهم حديثا صحيحا لغيره. نعم، الله تعالى أعلم. اجتهادا منها رضي الله عنها، ليس اجتهادا مع النص، وإنما هو اجتهاد في إطار النص، بمعنى أنها رضي الله عنها فهمت أن الغسل لكل صلاة مستحب، وأن الغسل عند ارتفاع دم الحيض واجب، فهي عملت عملت بالاستحباب أو أخذت بالاستحباب، لأن هكذا قرر العلماء كما ذكرت، قرر الإمام الشافعي وغيره أن غسلها لم يكن على سبيل الوجوب وإنما كان على سبيل التطوع إلى الله سبحانه وتعالى. هي فهمت من الحديث بأن من اجتهد واغتسل لكل صلاة، من اجتهدت واغتسلت لكل صلاة فهو خير، هذا لا يعتبر تنطعا أبدا، يعتبر تنطعا ولا يعتبر أيضا اجتهادا مع النص، وإنما يعتبر اجتهادا في عموم النص أي في دلالة النص، والاجتهاد في دلالة النص هذا مشروع، لأن دلالة النص ليست قطعية وإنما هي ظنية، إن الاجتهاد الذي لا يجوز مع وجود النص والاجتهاد مع النص اللي هو قطعي الدلالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واحد إذا نازل وكان يأمرني فأتسجر فيباشرني وأنا حائض، فكان يقلب رأسه إلي وهو معتكف أغسله وأنا حائض. نعم، هذا هو الحديث الثالث من أحاديث الباب الذي هو باب الحيض، لأن باب الحيض اشتمل على عدة أحاديث ويشتمل على أكثر من هذه الأحاديث التي ذكر المؤلف، ولكن المؤلف إنما يذكر الأحاديث المتفق عليها. هذا الحديث يدل على أمور ثلاثة: الأمر الأول قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إناء واحد، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرها فتتزر ثم يضطجر معها ويباشرها عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث الذي اشتمل عليه الحديث أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم أثناء اعتكافه يخرج لها رأسه فتمشطه وهي حائض. والشاهد عندنا في الأمرين الأخيرين، أي الشاهد الذي يمكن أن نأخذه من هذا الحديث هو ما اشتمل عليه من الأمر الثاني والثالث. الأمر الثاني وهو أنها عندما تكون حائضا كان صلى الله عليه وسلم يأمرها فتتزر ثم يباشرها، والأمر الثالث حين كان صلى الله عليه وسلم معتكفا فإنه يخرج إليها رأسه وهي حائض فتباشر رأسه عليه الصلاة والسلام. والحديث والأمر الأول من الحديث وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل معها في إناء واحد له أيضا ارتباط بالأمر الثاني والثالث، له ارتباط وعلاقة ومناسبة جميلة ورائعة. فهذه الأمور الثلاثة جمعت بينها رضي الله عنها لما بينها من الانسجام ولما بينها من المناسبة عندما نتأملها.